وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ عثمان؟ حياكم الله. بس عندي بعض المداخلة يا شيخ. قرأت فتاوى كثيرة للسلف في الماضي والحاضر مثلاً العلماء المعاصرين على تكفير الرافضة وأنهم ليسوا بإخواننا. فتوجيه الشيخ بعض المستثمرين وبعض المستثمرين يقولون إخواننا كيف يكونون إخواننا وهم يكثرون الصحابة يتهمون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالفاحشة ويقولون بالقرآن بالتحريف القرآن. فتوجيه الشيخ، أتمنى الجواب على عجالة لأن أخشى انقطاع الكهرباء. السلام عليكم. الأخ وليد من العراق كان يتحدث في العلماء المعاصرين و مسألة سب الصحابة، تذكر فضيلتكم هذا السؤال؟ نعم، هو يقول يعني لماذا نقول الشيعة إخواننا وهم يسبون الصحابة؟ نعم. يعني أنا أفرق بين أخوة الدين وأخوة الطين. نعم. الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم. هذه أخوة الدين. زين. ثم الله تبارك وتعالى يقول وإلى مدين أخاهم صالحا، فقال لهم أخوهم شعيب. طيب، هذه أخوة الطين. نعم. طيب، هذه إذا قالها الإنسان على سبيل في سبيل الدعوة الله تبارك وتعالى، زين، وأنهم يعني في النهاية يعني إخوتنا، سواء قلنا أنهم من عامة الشيعة لا نكفرهم ولا، فهم إخوتنا في الدين. نعم. وإن كان عندهم خلينا نقول بدع أو معاصي أو فسق أو ما شابه ذلك من الأمور، إلا أنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام. نعم. لا لا لا نتشكك أبدا أنهم إخوتنا، ونقول نعم. أنهم مسلمون. نعم. أما آخرون الذين يقعون في الشركيات وقيمت عليهم الحجة وبين لهم وهم يعلمون هذه الأمور، ليسوا بإخوتنا. نعم. ولا نتشرفوا بذلك، ليسوا من دين الله في شيء. نعم، بارك الله فيكم.